الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، أقطع حديثي عن القرآن وآدابه وفقه تلاوته لأتحدث في تلك العجالة عن بعض مسائل العقيدة، بمناسبة أن كثيرا من المسلمين قد أصابه اللبس ويتخبط في مسائل العقيدة، وإنك ستلقى الله تبارك وتعالى بتلك العقيدة. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا كان إيمانك موافقا لإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد اهتديت وأنت على خير، وتلك هي العقيدة السلفية السنية المطهرة المباركة، وهي أساس المسلم. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فمسلم بلا عقيدة كالبيت بلا أساس. فلا بد أن نفهم معنى هذه الجملة الشريفة، وهي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا بد أن تكون على هذا المعتقد، لا معبود بحق إلا الله، وأن تكون معتقدا لشروطها، وهي سبعة كما قال العلماء: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. وأعتقد أنني قمت بشرح لتلك الكلمات قبل ذلك، وهذه مراجعة سريعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب العالمين. وإنك إذا رأيت تلك الفرق النارية، هؤلاء الذين يتخبطون في أمور العقيدة، فتارة أنكروا شيئا من صفات الله أو أنكروها بالكلية والعياذ بالله، أو أنهم أنكروا شيئا من الغيبيات كالمعتزلة، وهم الذين قاسوا أمور النقل بالعقل. يعني قال لك مثلا: أنا لا أؤمن بعذاب القبر، لأنني بعد أن أقوم بدفن الميت إذا قمت بفتح القبر فأين تلك الحفرة وأين تلك الروضة وأين الملائكة وأين منكر ونكير؟ فهذا رجم بالغيب وإنكار لما ورد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ليسوا من أصحاب العقيدة السلفية السنية. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن هؤلاء، فقد صحح الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أخوة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صل على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، أريد أن أسمع الصلاة والتسليم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. على رأي شيخنا العلامة أبي بكر الحنبلي، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. 72 فرقة نارية، والعياذ بالله. انظر إلى فهم الصحابة وإلى حرصهم على الخير. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ من هم أصحاب تلك الفرق النارية؟ لا، ما هذه؟ من هؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم النجاة؟ قال: الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين وأن تكون مع المسلمين. فهذه الأمة المباركة لا تجتمع على ضلالة أبدا، وهذا من فضل الله عليها. ومن شذ شذ في النار، والعياذ بالله، أو كان تابعا لأصحاب المذاهب الباطلة كالعلمانيين والماركسيين والديمقراطيين والليبراليين والمعتزلة، الجهمية، متصوفة، وأعني بهم هؤلاء الذين يعتقدون في الأضرحة ويتمسحون بها ويسجدون عند تلك القبور مع النذر والذبح لغير الله ويعتقدون في الموتى، هؤلاء من أهل الفرق النارية، نسأل الله عز وجل السلامة. قال الجماعة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة في هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام مسلم من حديث ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة جماعة، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثابتين على الحق، ثابتين، لا يتزعزعون، لا يتشككون، لا يتقلبون مع الرياح، والعياذ بالله. هؤلاء على شفا جرف انهار، وإنما هم في ثبات، فهم على خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تلك الأمة بهذه الفرقة، وهذه الفرقة وتلك الطائفة هم أهل السنة والجماعة، هم العلماء الذين يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أو أنصح نفسي وإخواني بضرورة تعلم العقيدة، أن تتعلم مسائل العقيدة. ولو أنك قرأت رسالة من الرسائل أو سمعت شريطا من الأشرطة في شرح العقيدة، بمجرد أن يغلق عليك القبر تسأل بين يدي الله عز وجل عن تلك العقيدة، وأنت في أمن وأمان إذا كنت مؤمنا بتلك العقيدة جملة وتفصيلا. فنؤمن بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، وأن تكون عالما بأركان الإسلام أنتم جميعا تعرفونها، وأن تؤمن باليوم الآخر بما فيه، تؤمن بسؤال الملكين في القبر. فهذه الأمة تبتلى في قبورها وبالبعث بعد الموت وبالعرض على الله وبتطاير الصحف، ونؤمن بالجنة والنار وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ونؤمن بالمرور على الصراط وبالقنطرة التي تكون بعد المرور على الصراط قبل الجنة. فهذه الأمور لابد أن نكون على علم بها، لأننا سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على العقيدة السليمة. المهم أنك ما دمت على هذا المعتقد فأنت سلفي، لأنهم الآن عبر وسائل الإعلام يقول لك السلفيون فعلوا السلفيون. يضربون الإسلام في صورة السلفيين. طيب من السلفي؟ من كان محبا للقرآن والسنة ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة أهل السنة التي ذكرت شيئا منها، هذا هو سلفي. أنا سلفي وأنت سلفي، لكنهم أرادوا أن يفرقوا الأمة وأن يشتتوها. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على المعتقد الصحيح، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله في اللقاء القادم الحديث موصول عن كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نشرع في تفسير ما تيسر من كتاب ربنا جل وعلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأذكركم بالصدقات.